من روائع المصحف المجود. لولا نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم فرعون وهامان وجنوده وما كانوا خاطئين. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا لتكون من المؤمنين. فرع فوجده والسلام. اي والله فتح الله عليك مولانا، الله يتقبل منك كثير. ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك فتوح العارفين بالله يا مولانا، الله يتقبل منا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي والله نعم نعم نعم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ. قال له قال له صدق الله العظيم.